ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن النمروذ لما سمع كلام الكاهن العجوز غضب عليه، وتطاير الشرر من عينيه، وخرج الزبد من شدقيه، وصب على الكاهن نقمته، فاستل سيفه وضرب رقبته. وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد اختفى الكاهن عن العيان، وقهقهته تجلجل في الديوان، وبهت السلطان وذهل الأعوان، وبادر الحجاب فأغلقوا الأبواب، ولكنهم لم يقفوا للكاهن على أثر، ولم يعرفوا له جلية خبر، وتسامع الناس بما وقع للسلطان، فأصبح حكاية على كل لسان وفي كل مكان. وحدث ذات يوم أن تأخر الملك في النوم، فذهبت الملكة إليه وطرقت الباب عليه. مولاي السلطان، مولاي، مولاي، صباح الخير يا مولاي. صباح النور يا رباب. الله الله، ايه؟ شوفي ايه ده اللي هناك؟ دي يمامة واقفة على الشباك. اليمامة، اليمامة مالها اليمامة؟ الشباك مقفول والباب مقفول. تبقى دخلت هنا ازاي؟ انا حطردها حالا يا مولاي. استني هنا، اوعي تيجي عندها. انت بتعمل كده ليه؟ اليمامة، اليمامة مولانا. انا ما كنتش مصدق ده حلمي وهيتحقق. انت بتعمل كده ليه؟ فين الحبيتين؟ حبيتين ايه؟ هم راحوا فين؟ ايه هم بس؟ الحبيتين، الحبيتين. حبيتين ايه بس؟ الحبيتين الفول. انت بتقول ايه؟ راحوا فين الحبيتين؟ انا عارفة حبيتين ايه. الكاهن ادهم لي وما كنتش مصدق الكلام اللي قالهولي. هم حبيتين فول؟ ايوه حبيتين فول دول. ايوه الحبيتين. كانوا فين؟ اوعي، تعالي انت هنا. انت هتعمل ايه؟ بس تعالي هنا. اليمامة، بسم الله. انت بتحذفهم؟ شوفي، الله، دي اليمامة نزلت فوقهم. استنى ما تلقطهم. لقطت واحدة والتانية. شوف ازاي واقفة بتنقر. ايوة، عشان نفحر. نفحر؟ كل شيء هيظهر. هاتيلي حد من الخدامين يفحر. يفحر فين؟ هنا في اوضه النوم. انت بتقول ايه؟ بقول هاتيلي حد من الخدامين، ولا اسمعي، بلاش، هاتي ادوم ولا فاس. مولاي ما تطوليش معايا. ايه الحكاية؟ الحكاية باختصار، جاني كاهن داك النهار واداني الحبيتين دول. حبيتين الفول؟ وحكالي على الإمامة وقال لي انه مكتوب لي خلف من صلبي. يا ربي، امال انت فاهمة ايه؟ يكونش ربنا هيعوض علينا ونشوف الخلف بعنينا. وما تقتلنيش يا مولاي. ازاي؟ مادام تجيبيلي ولي العهد تبقي قدم الساعة. ربنا يسعد ايامك ويحقق احلامك. ده مش حلم، ده علم. شوفي اليمامة لسه واقفة بتنقر. بتقول نفحر. طب ما تيلا نفحر. خلاص، هاتيلي قدوم ولا فاس. انا هبعت الخدامين واجيلك في غمضة عين. ما تغيبيش يا رباب، اقفلي الباب. يا رب يا رب يكون آن الأوان وسمح الزمان. يا سلام، ولي عهد، بخت انت جايبه المسحه يا رباب؟ دول الخدامين بقوا مدهوشين. سيبك انت من الخدامين، هاتي اقفلي الباب وراكي. الله، دي يا ماما لسه واقفه بتنقر مستنيه اما نفحر. تعالي ارفعي السجاده اللي معايا. عنك انت يا مولاي. الله، اليا ماما خليك انت وياي. اوعي انت بقى، تقدر تشيل الرخامه دي معايا؟ الله الله مولاي، شفتي؟ اهدى، استني عليا اشوفه بعيني. شوفي ده ام ده يا حاجه لها العجب. هو ده اللي هيخلينا نخلف ونجيب عيال؟ طولي بالك امال. انت بتعمل ايه يا مولاي؟ بشوفه ينفتح ازاي. انت بتفتحه ليه؟ عشان اعرف اللي فيه. هو ينفتح كده؟ ايوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. أمروز يا ابن كنعان. انت تعرف اسمي كمان؟ أمروز يا ابن كنعان. انت مين؟ انا اللعين ابن اللعين. هقول لك مين؟ مسكين. الله، لعين لعين. انا عاصف ابن عاصف. ايطوس ايطوس سيطاح سفاح شرير. ده شيء كتير. انا بقالي هنا الف سنة. الف سنة محبوس جوه الأم بأمر الملك سليمان. نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني وانا هنجيك. هجازيك، مد ايديك مد ايديك. طيب ايديك الاتنين، انا هديك حاجتين. اول حاجة خد. أيوة. ما عرفتش تلقفها، مد ايدك خدها. طيب خدها. انت عارف دي ايه؟ دي باب الامل، ترنجة للخلف. ترنجة للخلف. نمرود نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني، انت خلصتني من سبني. نمرود يا ابن كنعان، انا هديك خاتم سليمان. اذا احتجت ليه عزم عليه، وادعك الخاتم تلاقيني قدامك خدامك، انفذ امرك واسمع كلامك. نمرود يا ابن كنعان، اتفضل خاتم سليمان. والخاتم ده نمرود. نمرود يا ابن كنعان، آن الاوان وكل شيء باوان. هبل. دي باب الأمل والخاتم. والخاتم بقى، الخاتم ده لو دعكته كده وقلت أقسمت عليك وعزمت عليك، احضر يا عاصف ابن عاصف في ال احنا متشكرين يا خاتم. ده بس كان بيجرب الخاتم. يعني اشتاتا اشتاتا. لطيف. ابن كنعان. أنا الملك سليمان. الملك سليمان. وأسرع السلطان وقد صحت عنده نبوءة الكاهن الكهان، فاقتسم الأترجة بينه وبين زوجه، وتعلق أمله بولي عهده يرث الملك من بعده. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 50 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.